هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر الإمام المعروف، مات رحمه الله 17 و100. تفضل سيدي. أن عبد الله بن عمر كان يقول: عبد الله بن عمر بن الخطاب مات رضي الله عنه 73. أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، أنهم يشترطون الطهارة في الصلاة على الجنازة كما تشترط في غيرها من الصلوات. وذهب الشعبي رحمه الله إلى أن صلاة الجنازة لا يشترط لها الطهارة، ويجوز أن يصلي عليها المرء ولو كان غير طاهر. وبنى ذلك على أن صلاة الجنازة ليست عنده صلاة، لأنه لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما هي دعاء وشفاعة للميت، فلذلك لم يشترط لها طهارة. وهذا القول لم يوافقه عليه أحد، وهو قول شاذ ليس عليه عمل عند أحد من العلماء، ويشترطون لذلك الطهارة، ويرون أن صلاة الجنازة صلاة بلسان الشرع. قال ربنا سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فسماها صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فسماها صلاة، فهي صلاة في لسان الشريعة. ولذلك عقد البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز بابا سماه باب سنة الصلاة على الجنازة، وقال فيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على النجاشي، وسماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم، إلى آخر ما ذكره البخاري رحمه الله ردا على هذا المذهب. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: قال يحيى: سمعت مالكا يقول. وأنا أحسب أن مالكا رحمه الله ذكر هذا لبيان مذهب الشعبي، وإلا فليس يمتري في هذه القضية أحد من العلماء. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. قال مالك رحمه الله: إنه لم يرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا صلاة الجنازة، وهذا كما قال الإمام مالك رحمه الله ليس يكره ذلك أحد، لأن ولد الزنا هو من جملة المسلمين، فليس شيء يمنع من الصلاة عليه ولا على أمه، لأنها وإن كانت من أهل الكبائر فإنها لم تخرج من ملة المسلمين، لم تفارق ملة الإسلام، فيجري عليها ما يجري على المسلمين ويصلى عليها كما يصلى عليهم. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ويستند فيه إلى ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي الزبير عن جابر أنه سأله عن امرأة ماتت في نفاسها من الفجور أي صلى عليها، فقال: صل على من قال لا إله إلا الله. لكن هذا قلت لكم يستند إليه، لعله ليس بذاك السند، لأن أبا الزبير الذي يرويه عن جابر مدلس وقد عنعنه، لكن مع ذلك هو قول جماهير العلماء. إلا أنه وإن قرروا أنه يصلى عليها وعلى غيرها من أهل الكبائر، لأن أهل السنة لا يخرجون أحدا من ملة الإسلام باقتراف الكبائر، وإن قالوا إنه يصلى عليها وعلى أهل الكبائر فإنهم مع ذلك يرون أنه لا يصلي عليها أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الفضل ومن ترجى إجابة دعائهم لصلاحهم. لماذا؟ حتى يعني يصلي عليها غيره هؤلاء من عامة المسلمين. لماذا؟ قالوا لأن إذا رأى المسلمون أن مقترف الكبيرة هذا لم يصلي عليه من يرجى دعاؤه ومن يعني ترجى شفاعته وصلى عليه عامة الناس، كان هذا من أعظم الزواجر للناس عن اقتراف مثل هذه الكبيرة. وهذا كان صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل فيه ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. قالوا لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلى عليه غيره من الصحابة، بدليل رواية النسائي لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا أصلي عليه، يعني أما أنا، ولكنه ليس يمتنع ليس يمنع غيره صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، بدليل أن هذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم عليه الكبائر. فقد روى أحمد وأبو داود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا توفي بخيبر في غزوة خيبر، رجلا من المسلمين، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم غل في سبيل الله. غل أي خان في في في في المغنم، في الغنيمة، اقترف الغلول وهي الخيانة في الغنيمة. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين، ولكنه غلول والغلول من الكبائر. فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه هو. فمن ثم يقول الفقهاء إن أهل الكبائر لا يصلي عليهم الفقهاء والعلماء والصلحاء وأهل الفضل وأهل الخير، وإنما يصلي عليهم عامة المسلمين زجرا لغيرهم عن اقتراف مثل فعلهم. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في دفن الميت. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في دفن الميت. دفن الميت هذا تكريمة من ربنا سبحانه لخلقه، قد بيّن ربنا سبحانه ذلك في مواضع من كتابه. قال ربنا سبحانه: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. كفاتا أي جعلنا الأرض تكفتكم، تضمكم وتجمعكم على ظهورها أحياء وفي بطونها أمواتا. وهذا يذكره ربنا سبحانه على سبيل الامتنان، فبان بذلك أنه نعمة، لأن ربنا سبحانه لا يمتن إلا بما هو نعمة يكون فيها على خلقه المنة. قال ربنا سبحانه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. قال ربنا سبحانه: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. فأقبره أي جعله يقبر، جعله ذا قبر يواريه ويدفن فيه ولا يبقى ملقا في العراء تأكله البهائم والسباع ويتفرق في بطونها كما هو حال سائر الحيوان. وربنا سبحانه ألهم عباده دفن بعضهم، وكان أول من دفن من بني آدم بإلهام من ربنا وبتعليم منه سبحانه هو ابن آدم المقتول، الذي قص علينا ربنا سبحانه حديثه في كتابه. قال ربنا سبحانه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، هابيل وقابيل فيما يزعمون، بالحق قص عليهم نبأ هذين وما آل إليه أمر المطيع منهما وما آل إليه أمر العاصي منهما. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. روى ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد الحسن إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن قال إن ابني آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، وإنهما أمرا أن يقربا قربانا، وإن صاحب الغنم قرب أكرام غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بذلك نفسه، وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه غير طيبة بذلك نفسه، فتقبل الله من صاحب الغنم ولم يتقبل من صاحب الحرث فغضب عند ذلك، وكان ما قص الله في كتابه. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. روى ابن جرير بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن آدم قال لأخيه أتمشي على الأرض وقد علم الناس أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي، والله لا ينظر الناس إلي وإليك على أنك خير مني لأقتلنك. فقاله أخوه وما ذنبي إنما يتقبل الله من المتقين. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. قال عبد الله بن عمرو بن العاص في الأثر الذي ذكرته لكم، والله إن كان ابن آدم المقتول لأشد الرجلين، ولكن إنما منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي، أي بإثم قتلي وإثمك، إثم ما صنعته من قبل، فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه. بعد هذه الموعظة قد وعظه وبين له، ومع ذلك لم يمنعه وعظ، فجملت له نفسه وزينت له وحسنت له ما ليس بجميل ولا بحسن أن يقتل أخاه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وأي خسار أعظم من أن يأتي الله يوم القيامة وفي رقبته دم إنسان قتله ظلما، بل وفي رقبته دم كل مقتول من بني آدم ظلما. أي خسارة أعظم من هذه؟ نسأل الله العافية، نسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم منا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. سأل الله العافية. فلما قتله لم يدري كيف يصنع فيه. قال: روى ابن جرير بإسناد حسن إلى ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل ابن آدم أخاه تركه بالعراء لا يدري كيف يدفين، فبعث الله سبحانه غرابين يقتتلان، فقتل أحدهما صاحبه فحافر في الأرض ثم حث عليه التراب. فهذا قول ربنا سبحانه: فبعث الله غرابين يبحث في الأرض ليريه، يعني يبحث يفحص في الأرض برجله ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فكان هذا سنة في بني آدم أن يدفن موتاهم، ومكث الناس على ذلك إلى أن اجتالت الناس الشياطين فأحدثوا الحرق، وإنا لله. والقبر هذا يقول فقهاء إنه ينبغي أن يعمق، طيب فما أقل شيء ينبغي تعميقه في القبر؟ قالوا أقل شيء هو ما منع الرائحة وحفظ الميت. قال خليل رحمه الله: وأقله ما منع رائحته وحرسه. ما منع رائحته وحرسه، هذا الذي يقول فيه البشار: ودفنه أقله أن يمنع رائحة وحفظ ميت وضع. قال الشيخ ولد الدود رحمة الله عليه في نظمه على مختصر خليل: ثم أقل القبر من ريح ستر وحرس الميت من العوافي تعدو ومن تعرية السوافي. وأقل القبر من ريح ستر، إذا ألقي الميت في قبره وحثي عليه التراب لم تشم رائحة. هذا الغرض الأول من القبر. الغرض الثاني: وما وحرس الميت من العوافي تعدو ومن راح ومن ومن تعرية السوافي. من العوافي من السباع والكلاب لا تستطيع نهشه، لأنه لا تستطيع يعني أن تتبعه في ذلك العمق، وأيضا تمنعه أي يمنعه من الرياح تسفي التراب فتعريه. فإذا اجتمع القبر فاجتمع فيه منع الرائحة والحفظ من الرياح التي تسفي والعوافي التي تعدو، فهذا أقل ما يكون في القبر. والدفن فرض كفاية، لا بد. الدفن فرض كفاية فرضه ربنا سبحانه للأموات على الأحياء. قال بشار رحمه الله: وألزم الأحياء للأموات بالكفن والدفن وبالصلاة. بل الدفن حق للميت وإن كان كافرا. روى أحمد وأبو داود والنسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: فانطلقت فواريته، إلى آخر الحديث. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، فحفر له فيه. فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه، فسمعوا صوتا يقول: لا تنزع القميص. فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، إلى آخر ما قال. هذا الحديث بهذا السياق لا يعرف في شيء من كتب السنة إلا في الموطأ بهذا البلاغ. لا يعرف هذه الأقضية كلها المذكورة في هذا الحديث ملزوزة مجموعة في سياق واحد في قرن واحد إلا في بلاغ الموطأ، وجمله كلها ثابتة صحيحة مسندة منقولة برواية الأثبات، إلا أن في أحاديث شتى، هذا حديث يذكر شيئا وذاك حديث آخر يذكر آخر وهلم جرا. أما حديث واحد يجمع كل ما ذكره الإمام مالك رحمه الله هنا فليس يعرف في شيء من كتب السنة. ولعل الإمام مالك رحمه الله جمع هذه الأحاديث الكثيرة فيها في سياق واحد، وهذا يقوله من يقوله من العلماء، وأنا عندي وفي نفسي منه شيء، لأنه يقول بلغني، معنى أنه بلغه ممن جمعهم في سياق واحد، ولا أظنه فعله، والله أعلم. نعم. أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين. أما هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في الفجر في يوم الاثنين، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، ففاجئهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة ونظر إليهم صلى الله عليه وسلم وهم صفوف، فتبسم صلى الله عليه وسلم يضحك، فنكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. وأهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فرحا به حين رأوه، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وألقى الستر وتوفي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وهذا اليوم الاثنين. وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة ما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت على أبي بكر، أي في مرضه الذي مات فيه، فقال رضي الله عنه: في كم كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال رضي الله عنه: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال رضي الله عنه: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال رضي الله عنه: فأرجو فيما بيني وبين الليل، إلى آخر الحديث. الشاهد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وهذا نعم. ودفن يوم الثلاثاء. طيب، دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، هذا فيه خلاف بين أهل التواريخ والسير. ذهب الطائفة منهم إلى أنه صلى الله عليه وسلم دفن يوم الثلاثاء، وهؤلاء يستدل لقولهم بما روى ابن سعد في طبقاته وابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على السرير، فجعل الناس يدخلون زمرا زمرا، يدخلون فيصلون ويدعون وينصرفون، وليس لم يأمهم أحد. فقبض صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء. لكن قد سمعتم أن راوي هذا الأثر هو سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب من التابعين، فالحديث مرسل، إلا أن الأصوليين والمحدثين مختلفون في مراسيل سعيد بن المسيب. فطائفة من الأصوليين والمحدثين يرون أن هذه المراسيل لا يسلك بها مسلك المرسل، لكنها تأخذ حكم المسند المتصل، ويزعمون أن كل مراسيل سعيد فتشت فوجدت متصلة مسندة، وبعضهم يرى أنها كغيرها من المراسيل كبار التابعين. فالخلاف في الاحتجاج بهذا الأثر مبني على الخلاف بين الأصوليين والمحدثين في مراسيل سعيد في الاحتجاج بها، لكن على القول بالاحتجاج بها فهو ظاهر، وعلى القول بأنها كغيرها من المراسيل فإنها هذا المرسل يعضده مرسل آخر، وهو ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فلم يدفن ذلك اليوم ولا تلك الليلة حتى كان من آخر يوم الثلاثاء. ويعضد هذين مرسل ثالث، وهو ما روى الترمذي في الشمائل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء. فهذا ما يمكن أن يستدل به أو يستدل به لقول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن يوم الثلاثاء. وقال طائفة: إنما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء. وهؤلاء يستدل لهم بما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما سمعنا صوت المساح من آخر الليل ليلة الأربعاء. لكنه أيضا حديث ضعيف. ابن كثير رحمه الله يقول: القول بأنه صلى الله عليه وسلم دفن يوم الثلاثاء فيه غرابة، وأنا في الحقيقة لا أدري ما وجه الغرابة التي يستغربها الإمام ابن كثير رحمه الله. وقد رأيتم ما يدل عليه من الآثار هذه المراسيل، ثم هو قول طائفة من الأئمة من العلماء، فموش غرابة إلا أن يريد بقوله فيه غرابة أي هو قول القلة، والجمهور يرون أنه دفن ليلة الأربعاء، وهذا حينئذ يسلم. أما إن أراد بالغرابة الضعف أو التعجب والاستغراب فما ندري ذلك وجها، والله أعلم. بعض العلماء أراد أن يجمع بين القولين فجمع جمعا يمكن أن يكون حسنا، فقال: من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن يوم الثلاثاء فأراد ابتداء الدفن، ومن قال إنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلة الأربعاء فإنه أراد انتهاء الدفن. وأنتم تعلمون أن ليلة الأربعاء تجيء بعد يوم الثلاثاء، يعني إذا غربت شمس يوم الثلاثاء فإننا نستقبل ليلة الأربعاء، أظن هذا واضح. وهذا ممكن، ولا سيما وقد سمعتم مرسلة محمد الباقر عندما قال: فلم يدفن ذلك اليوم ولا تلك الليلة حتى كان آخر يوم الثلاثاء. فإذا كان ابتداء دفنه صلى الله عليه وسلم في آخر ساعات يوم الثلاثاء، فلا يبعد أن ينتهي دفنه صلى الله عليه وسلم في ليلة الأربعاء. نعم، الله أعلم. وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد. هنا سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين وتأخر دفنه على أقل تقدير يوم الثلاثاء، وعلى أبعده ليلة الأربعاء، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحض الناس على الإسراع بالجنازة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها، وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وعجلوا به إلى قبره. أما ما رواه أبو داود أن طلحة بن البراء مرض فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أرى طلحة إلا حدث فيه موت، فآذنوني وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. هذا حديث ضعيف يغني عنه ما قبله. المهم، إذا تقرر هذا الذي ذكرت لكم، أعني مطلوبية الإسراع بالجنازة، فكيف تؤخر جنازة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر يوم الثلاثاء أو إلى ليلة الأربعاء؟ كيف؟ لماذا؟ ذكروا في ذلك أجوبة. قال بعض العلماء: إنما أخر دفنه صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة اختلفوا في موته صلى الله عليه وسلم، فطائفة منهم قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن طائفة كذبت بموته، قالوا: لم يمت، إنما ذهب وسيعود، سيرجع، غاب وسيرجع. فلما أيقنوا جميعا بموته حينئذ دفنوه، مفهوم؟ لكن هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنهم حين اختلفوا قطع أبو بكر رضي الله عنه اختلافهم بكلمته المشهورة: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ومع ذلك فقد تأخر الدفن بعد كلام أبي بكر رضي الله عنه، فإذن هذا فيه ما فيه. قالت طائفة من العلماء: إن دفنه صلى الله عليه وسلم تأخر لأن الصحابة اختلفوا في موضع دفنه، فمنهم من يقول ندفنها هنا ومنهم يقول ندفنها هنا، فهذا الاضطراب والاختلاف في موضع دفنه تسبب عنه، نتج عنه تأخير دفنه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا في النفس منه شيء عظيم، لأن أبا بكر رضي الله عنه أخبرهم بالذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، وقد تأخر دفنه بعد ذلك. قالت طائفة: إنما تأخر دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة اشتغلوا برأب الصدع الناشئ بين المهاجرين والأنصار في مسألة خلافته صلى الله عليه وسلم، فلم يفرغوا لدفنه حتى انتظم شملهم وقر أمر الإمامة في نصابه، حينئذ فقط دفنوه، فلذلك تأخروا. وهذا أيضا فيه نظر عظيم. لماذا؟ لأن الذين تولوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه لم يكونوا في السقيفة. من غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ غسله علي بن أبي طالب والفضل بن عباس، والمؤرخون وأصحاب السير مختلفون في العباس والفضل بن عباس، وهؤلاء الأربعة لم يكونوا في السقيفة. فإذا ليس هذا سببا في تأخير الدفن. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر دفنه لأن الناس كانوا يصلون عليه، فيدخل الناس أفذاذا، هؤلاء يصلون ثم يخرجون ويدخل غيرهم ثم يصلون إلى أن يفرغ الناس جميعا من الصلاة عليه، وهذا شأن يطول. فهل أظهر في تأخير دفنه صلى الله عليه وسلم هو هذا؟ والله أعلم. طيب، إذا قلنا إنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلة الثلاثاء ليلة الأربعاء، فهذا فيه دليل على جواز الدفن ليلا، فكيف يستقيم هذا؟ وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر رجلا من أصحابه كفن في كفن غير طائل فقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. الجواب أن جماهير العلماء لا يرون بأسا من الدفن ليلا، ويستدلون لذلك بأدلة، منها ما تقدم لنا في هذه المجالس المباركة مما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا، فقال صلى الله عليه وسلم: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فصف بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس وأنا معهم، فصلى عليه. ومن ذلك أيضا حديث البخاري لحديث عائشة الذي ذكرت لكم، لما دخلت على أبيها لما سألها في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر أبو بكر إلى ثوب عليه كان يمرد فيه، أصابه ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين آخرين وكفنوني فيها. قالت عائشة: قلت: إن هذا خلق. قال رضي الله عنه: إن الحي أحق بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة. قالت: فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. ولا خلاف بين أهل السير أيضا أن عليا رضي الله عنه دفن فاطمة رضي الله عنها ليلا، ولهذا جماهير العلماء لا يرون بأسا بالدفن ليلا، وإنما يحملون حديث جابر عند مسلم هذا الذي ذكرت لكم في من لم يحسن كفنه. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه كفنا في كفن غير طائل، فهذا لا يستدل به على المنع من الدفن ليلا بإطلاق، إنما يستدل به على المنع من الدفن بالليل إذا كان الدفن بالليل يمنع من إحسان الدفن وإحسان الكفن وإحسان الجهيز. واضح الكلام؟ نعم. وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد. وصلى الناس عليه أفذاذا، الأفذاذ جمع فذ، والفذ الفرد، يقول فقهاء صلاة الفرد وصلاة الفذ، تقابل بها صلاة الجماعة. طيب، حسبنا هذا، نلتقي في مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.